سميت بالأبواء لأن الأنهار والسيول تبوء إليها وتلتقي فيها، وهي القرية التي ماتت فيها آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ودان التي جاء ذكرها في الحديث، أو ودان بفتح الأول ثم الدال ثم ألف ثم نون، قرية بينها وبين الأبواء نحو 8 أميال، وكلاهما بين مكة والمدينة، عن الأبواء وودان. نعم. نعم. يؤخذ من هذا الحديث أحكام، منها جواز الهدية وقبولها، إنسان إذا أهديت له هدية فالسنة أن يقبلها، سواء كانت كثيرة أو قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته يقبل الهدية وكان لا يأخذ الصدقة، بل كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا وجد ما يقصد ردها فحينئذ يردها، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جسامة ما ذكر في الحديث من حمر حمار الوحش، لأنه كان محرما والمحرم لا يأكل الصيد. وفيه منع المحرم من وضع اليد يد التملك على الصيد، فليس له أن يتملك الصيد. وفيه استحباب الاعتذار إلى المهدي بسبب عدم قبول هديته لسبب من الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فإذا رددت الهدية مثلا، إنسان أعطاك شيء، تفضل، أعطاك لقمة طعام وأنت صائم، تقول لولا أني صائم أقبلنا هديتك، ليطيب نفسه بذلك بقدر الإمكان. وفيه جواز الاصطياد لغير المحرم، المحرم هو الذي يحرم عليه الصيد، أما غيره فيجوز له أن يصيد ولو بحضرة من المحرم. وفيه أن حمار الوحش مما يحل أكله لغير المحرم، يعني هو من الصيد الحلال. ويجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصد هو الصيد، وكذلك لم يصد له، فإن صاده أو صيد له أو أذن في صيده أو أمر بصيده وصيد له فإنه لا يحل له أكله. وبناء على ذلك لو أن شخصا محرما كان له صديق فيعرفه فوجده في طريقه إلى مكة، وهذا محرم وهذا حلال، فصاد أرنبا وأعطاه إياه، فإن المحرم يأكل لأنه لم يكن بإذنه وأمره ولم يكن أصيد له. أما إذا صاد أو أصيد له فإنه لا يحل له أكل. وفي هذا الحديث بيان الأحكام للناس، وأن الرسول لم يكن يؤخر الحكم أو بيان الحكم إذا دعت إلى بيان الحاجة، كان يبين، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا نكون قرأنا من كتاب الحج. بفضل الله والتوفيق والإحسان. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. كتاب البيوع، كتاب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب البيوع، وإن شئت فقل كتاب مبتدا سبق الابتداء به إضافته. إلى شيء نضيف للبيوع، والخبر محذوف تقديره هذا محله، وهذا مبتدأ ثاني، ومحله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فهي جملة صغرى في ضمنها الكبرى. والمصنفون في الفقه يجعلون البيوع، يجعلون الكتب للجنس والأبواب للنوع، كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، جمع بيع، وجمعها المصنف مع أنها مصدر جمع بيع، والبيع مصدر، والمصدر لا يجمع، لكن جمعها باعتبار أنواعها. فلما كانت البيوع أنواعا كثيرة جمعها باعتبار أنواعها، وإلا فالمصادر لا تجي، لأن فيها معنى الجمع. والبيع لغة من باع يبيع بيعا إذا مد يده وأخرج باعه بالعطاء، وكذلك المشتري مد يده أو مد باعه ليأخذ. فكل من البائع والمشتري يمد باعه للآخر، هذا بالعطاء وهذا بالعطاء، ولذلك سمي بيعا من الباع. وأما في الاصطلاح فالمشهور من تعريفه عند المالكية أنه عقد معاوضة على غير منافع، عقد معاوضة على غير منافع. فبقولنا عقد معاوضة دخل كل ما فيه معاوضة من العقود حتى النكاح والإجارة، لأن النكاح فيه إيش؟ معاوضة، يدفع المهر مقابل استمتاع بالمرأة، والإجارة يدفع الأجرة مقابل المنفعة. فكل عقد معاوضة دخل في قوله، في قولنا عقد معاوضة، ولو كان العقد عقد نكاح أو إجارة. وبقولهم على غير منافع خرج النكاح والإجارة، لأن العوض في النكاح منفعة، وهي منفعة الاستمتاع بالمرأة. كذلك في الإجارة كذلك الانتفاع بالمنفعة. فبقي التعريف خاصا بالبيع. إذا ما هو البيع؟ عقد معاوضة. فخرج بالقيد الأول ما لا معاوضة فيه كالهبة وصدقة وإشباع والعارية المنيحة، هذه كلها لا معاوضة فيها، طرف بادل والآخر ليس المبادل. المعير يعطي الإناء لينتفع به المستعير ويرده إليه من غير منفعة تحصل لمن؟ للمعير. وكذلك الصدقة، وكذلك الوصية، وكذلك الهبة، هذه كلها عقود لكن ليس فيها معاوضة. واضح؟ وخرج بالقيد الثاني ما كان فيه معاوضة للعقود لكن هذه المعاوضة لا منفعة، يعني ليست فيها معاوضة على منافع كالإجارة والنكاح، إنما معاوضة شيء بشيء. ولذلك عرف البيع الحنابلة قالوا مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. ولو على منفعة كممر في دار، ولو على منفعة كممر في دار. الآن عرفنا ايش معنى البيع لسان الفقهاء، وهو إما عقد معاوضة على غير منافع كما هو تعريف المالكية وشرحناه، وإما أن يقال هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا على وجه التعبيد ولو على ممر في دار، يعني أراد أن يدخل أنه. والمال هو عين مباحة النفع بلا حاجة، المال هو عين مباحة النفع بلا حاجة. والبيع جاء كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان حكمه وأنه حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعت فرخص في البيع. وجاء في السنة ما يدل على ذلك حديث الباب. وانعقد الإجماع على جواز البيع. قال الحافظ: والحكمة تقتضي، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد أخيه غالبا، وقد لا يبذلها له مجانا، فكان في تشريع البيع تحصيل الغرض من غير حاجة. وقال ابن العربي في القبس في شرح الموطأ، قال: البيع والنكاح عقدان بهما قوام العامل. النكاح والبيع عقدان بهما قوام العالم. ثم قال: لأن الإنسان خلق محتاجا للغذاء مفتقرا للنساء. فكان في تشريعه وسيلة لتحقيق المصالح ودفع المضار. والبيع قد يكون واجب وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها ويكون مباحا على الله. متى يكون حراما؟ لو أنه باع بعد النزاع الثاني للجمعة فالبيع يكون، ويكون واجبا كبيع الماء للوضوء للجمعة. البائع يجب عليه أن يبذل الماء ولو بعوض لمن أراد أن يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة ليؤدي صلاة الجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون مستحبا إذا أدى إلى مستحب، ويكون مكروها إذا أدى إلى مكروه، وهو مباح على الأصل. هذه مقدمات لا بد منها لدارس. من القواعد في هذا الباب أن الأصل في البيوع الحل، والأصل في جميع المعاملات الحل، إلا ما جاء النص الخاص بتحريم. فالأصل في بيوع المسلمين الحل والإباحة، إلا ما جاء الدليل بتحريم. وهذه القاعدة مضطردة ومبناها على العدل والقسط ومراعاة مصالح المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أو كان جميعا أو يخير أحدهم الآخر، قال: فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. هذا الحديث فيه إثبات خيار المجلس، يعني ساقه المصنف بإثبات أن مجلس البيع فيه الخيار لكل من المتعاقدين، البائع والمشتري، في أن يختار كل منهما إمضاء البيع أو فسخه متى ما أراد. ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا بأبدانهما وجب البيع ولزم، وليس لأحد منهما أن يختار الفسق إلا برضا الآخر، لكن قبل أن يتفرقا كل منهما بالخيار في إمضاء البيع أو فسقه. والحكمة من هذا ظاهرة، وهي أن الشخص إذا كان الشيء في ملك أخيه تتعلق نفسه به ولا لا؟ يعني هذا الجهاز لو كان مملوكا لغيرك فإن نفسك تتعلق به وتحب أن يكون لك، حتى لو كان عندك ما هو مثله تتعلق نفسك به فتقول لا هذا يختلف عن جهازي وهذا الجهاز ما شاء الله وكذا. وهكذا الإنسان له الرغبة دائما والطمع فيما في أيدي الله، فإذا صار له هذا الشيء بعقد البيع وتملكه فزهدت نفسه فيه ونظر بنظر آخر، وهو نظر تأمل، وما في حاجة ما دام عندي جهاز إيش أسوي بجهاز آخر؟ والفروق التي بينهما فروق يسيرة ويمكن تلافيها، فينظر بنظر العقل. فإذا قيل لو وجب البيع ولا مجال لأن يختار الفسق لحقه من الضرر ما لحقه، فكان من حكمة الشارع أن جعل للعقد حريما حرم البيع يتروى كل واحد منهما فيه بأن يمضيه أو يفسد. فإذا صار الشيء ملكا له نظر نظرة أخرى وقال والشيء غالي وأنا هذه الفلوس يمكن أن أصرفها في شيء أهم من ذلك، وعندي جهاز وجود جهاز آخر في البيت لا حاجة إليه، فيقول أنا تركت له. يجي السبيل ولا ما يجي السبيل؟ يجي السبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله إذا تبايع الرجلان لا مفهوم له، فلو تبايعت امرأتان فالحكم ثابت ولا لا؟ ثابت. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لأجل أن الغالب عقود البيع تقع من الرجال، فإذا حصل ذلك بين امرأتين فالحكم أيضا ثابت، إذ لا معنى لتخصيص الحكم بالرجال دون النساء. وكان ابن عمر إذا بايع رجلا مشى منه هليهة، مشى منه مسافة ورجع إليه لأجل إيش؟ أن يكون البيع واجبا ولا سبيل إلى الآخر لفسخ البيع. قال الحافظ في تخريج حديث الرافعي في كتاب التلخيص، في تخريج حديث الرافعي الكبير تلخيص الحديث، قال ولعل ابن عمر لم يبلغه النهي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل إذا بايع رجلا أن يمشي منه خشية أن يستقيل. بعض الناس يتحايل لإسقاط حق الخيار فيقول لك دقيقة وليس له غرض في الخروج إلا إبطال الخيار. قال العلماء لا يبطل خيار الآخر بل يكون خياره قائم. لماذا؟ لأن هذا من التحيل لإسقاط الحقوق، ومن تحيل إلى إسقاط حق أخيه فلا يسقط في حقه. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، فيجوز لكل منهما ما دام المجلس قائما أن يختار الفسخ أو الإمضاء. طيب متى تبدأ مدة خيار المجلس من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد؟ وفي هذا الحديث أن البيع يلزم بالتفرق من المجلس، يلزم من حين تفرقا يلزم. وش معنى يلزم؟ أنه لا سبيل إلى أن يختار أحدهما الفسخ إلا بمشاورة الآخر. يعني الواحد منهم بعد ما تفرقوا قال يا جماعة أنا هونت تركته، فيقول له الآخر لا البيع مشى خلاص. لكن إذا قاله قال يقال، لأن الحق للطرف الآخر. طيب إن عقد العقد، إن عقد العقد يعني البائع المشتري بشرط أن لا خيار بينهما، يصح ولا ما يصح؟ صحيح يصح، لأن الحق لهما، يعني هذا الخيار ليس أمرا تعبديا، هو لأجل حظهما وحقهما في الاختيار، فإن اختار الفسخ فسخ وإن اختار الإمضاء أمضى. فإذا قال له هذه البيعة فيها مصلحة لك ومصلحة لي، فنتفق على أن لا خيار بينه، لنقطع الوساوس على أنفسنا خلاص، بطل مجلس الخيار من حين العقد. فإن اختار أن لا يكون بينهما خيار فلا خيار بينهم، لأن الشارع إنما جعل الخيار رخصة لهم وتوسعة عليهم، أنه لو أراد أحدهما أن يختار الفسق أن يفسق، فما دام أسقطاه يسقط. واخذوا قاعدة يا طلاب العلم، كل شيء حق للمخلوق إذا أسقطه سقط، كل حق لمخلوق أراد إسقاطه سقط. المبيت حق للمرأة ولا لا؟ فإن أسقطته سقط. سودة بنت زمعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، لما علمت أنه يريد أن يطلقها قالت يا رسول الله إني ليس لي في الرجال من أرض، وإنه أحب أن أكون زوجة في الجنة. فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة، كان يقسم لعائشة يومين ولنساء الأخريات يوم. فعائشة لها يومان، يوم لنفسها ويوم لزوجها. فاستبقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته إلى أن مات. هذا يدل على أن الحق المحض للمخلوق إن أسقطه سقط، أما إذا كان الحق للخالق فلا مجال لإسقاطه. لو قال البائع والمشتري هذا الشيء نجس، البائع عنده شيء نجس، ميتة حرام ونجسة، فقال نسقط أنا وأنت اشتراط الطهارة واشتراط الحل، فنتبايع بالمحرم والنجس ونحن مشترين، أنا بائع وأنت مشتري، نسقط هذا الشيء، نقول لا يجوز إسقاطه ولا يسقط، وبيعهما فاسد. ليش؟ لأن شرط الطهارة والحل في البيع من حقوق الله المحضة، لا مدخل للعاقد فيها. لكن لو شرط أحدهما على الآخر شرطا فقال أنا أبيعك هذا البيت بشرط سكناه شهر. ثم جاء إليه فقال لا خلاص، تستلم المفاتيح من اليوم الأول بعد العقد، فإن الشرط يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط، لأنه حق لآدمي فيسقط إذا رضي بإسقاط. نعم.